سورة الإسراء. يتخذ حالا يا سوء فضموما همزا وأشبع عن ساما نورا ما ونخرج الياء ثاوى وفتح ضن وضم راء ظن فتحها ثاكم يلقضم مشد الكم ثانا مد آمر ظهر ويبلغ النا مد وكسر شافا وحيث أفي نو عن مدى وفتح فائه دانا ظل كدا وفتح خطأ ملاه الخلف ثارا حرك لهم والمكي والمد دارا يسرف شافا خاطب وقسطاس اكسيري ضم ما عن صحب وضم ذكيري سيئة ولا تنون كم كافا ليذكر اضمم خفيفا ما عن شافا وبعد أنفاتا ومريم ناما إذ كم يقول عن دوع الثاني سما نلكم يسبح صدى عما دعا وفيهما خلف رويس وقعا ورجلي ككسر ساكينا عد يخصيفا وبعداه الأرباع نون حزدافا يغريقكم منها فأن الثق غينا خلفك في خلافا كتل صف ثانا حبرنا آناء ما عن منه ثوبا تفجور في الأولى كتقتل ظبا كافا وكسفا حريكا عما نفس والشعارى سبا على الروم عكس من لي بخلف ثق وقل قال دانا كم وعلمت ما بضم الترانا